ولا يجوز لنا أبدا أن نصادم الشرع بالقدر. الشرع والقدر كلاهما صنوان لا يكذب أحدهما الآخر بل يساعد أحدهما الآخر. والقدر كما قال بعض العلماء القدر سر مكتوم. مش معنى مكتوم؟ أي مكتوم عن الخلق لا يعلمونه، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ولا تعلم نفس ما لا تكسب غدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.